الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بالهدى ودين الحق كان الرق نظاما معمولا به في الدنيا كلها عند الفرس والروم واليونان والفراعنة وسائر الأمم، وكانت أسباب الرق متعددة، فمنها الحرب ومنها السبي واللصوصية ومنها كذلك الغارات التي تشن من باب أن يأكل القوي الضعيف، وقد يبيع الرجل ولده أو بعض ولده فيسترقون إلى غير ذلك. جاء الإسلام فجفف هذه المنابع كلها، ما جعل للرق إلا بابا واحدا وهو باب الكفر مع معارضة الدعوة وحرب الله ورسوله. وعرفنا بأن أسير المعترك يخير فيه الإمام بين خصال أربعة بحسب المصلحة، خصلتان ثابتتان بالقرآن في قول ربنا جل جلاله: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وخصلتان ثابتتان بالسنة وهما القتل والاسترقاق. فإذا رأى الإمام المصلحة في المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق فإن تصرفه يكون منوطا بهذه المصلحة. وعرفنا بأن الإسلام في مقابل ذلك قد فتح أبواب العتق على مصاريعها، وجعل منها شيئا إجباريا وشيئا اختياريا. فأما ما كان إجباريا فما فرضه الإسلام في الكفارات ككفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ وكفارة الفطر بجماع في نهار رمضان، وكذلك من الإجبار فيما لو أساء المالك معاملة المملوك فجرحه أو قطع منه عضوا فلا كفارة لذلك الذنب إلا أن يعتقه، وكذلك من الإجبار فيما لو اشترك جماعة في مملوك، اثنان فأكثر يشتركون في مملوك، فأعتق أحدهم نصيبه فإن النصيب الآخر يعتق رغم أنف ذلك الآخر. وبعد ذلك هناك العتق الاختياري الذي رغب فيه الإسلام، وقد مر معنا بالأمس قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار كل عضو بعضو، حتى الفرج بالفرج، أو في رواية حتى البضع بالبضع. ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة أعتقها الله من النار. وفي القرآن الكريم الحث على عتق الرقاب وأن ذلك سبب للفكاك من النار، كما في قول ربنا الرحمن: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وعرفنا بأن الإسلام يحث على حسن معاملة المملوك كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعرفنا أيضا بأن المسلمين كانوا يسارعون إلى العتق وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعتق 63 رقبة بعدد سني عمره، وأمنا عائشة أعتقت 67 رقبة، والعباس أعتق 70 رقبة، أما عبد الله بن عمر فقد أعتق 1000 رقبة، وهكذا، لأنهم يعلمون ما في ذلك من الأجر والثواب، وأن الأصل أن الله خلق الناس أحرارا، خلق الناس كل الناس أحرارا، وهذا هو مقتضى الكرامة الآدمية، ولقد كرمنا بني آدم. لكن هذا الكافر لما عارض الله في حكمه وبارزه بحرب دينه، الله جل جلاله برحمته بدلا من أن يحكم بقتله ابتداء، فإنه أنزله من مرتبة الإنسان المكرم إلى مرتبة الحيوان البهيم الذي يباع ويشترى، من أجل أن تكون له فرصة يراجع فيها نفسه ويتدبر أمره، وإذا دخل في دين الله عز وجل فإن الإسلام يرغب في عتقه ويحث على ذلك. وقد ذكرت لكم بأن كثيرا من أولئك الموالي قد صاروا من سادات الإسلام وعلماء الملة الذين لازلنا نترضى عليهم وننتفع بعلومهم. نعم. نعم. أما الحديث الأول فهو من طريق نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، وفي رواية شقصا له في عبد، والشرك والشقص بمعنى النصيب، بمعنى النصيب. من أعتق شركا له في عبد بمعنى أنني أنا وفلان وفلان نشترك في ملكية عبد واحد، فلكل منا ثلث، اشتركنا في ملكية واحد ولكل منا ثلث، نحن الثلاثة مشتركون فيه على السوية، فأنا أعتقت نصيبي شقصي شركي في هذا العبد. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الحل لأن هذا العبد قد أعتق ثلثه فيقوم ما بقي من قيمته، لو فرض بأن هذا الإنسان هذا الرقيق قيمته 3000، قيمته 3000، يقوم ما بقي ذو 2000، وفي بعض الروايات لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط، لا وكس أي لا نقص، ولا شطط أي لا جور لا زيادة، يقوم ما بقي. فإذا كان لي مال أنا الذي أعتقت هذا الجزء إذا كان لي مال، إذا كنت أملك الألفين اللتين بقيتا فإنني أدفعهما لشريكي ويصير هذا الإنسان عتيقا ويكون ولاؤه لي، كما سيأتي معنا في تعريف الولاء. طيب، لو أني ما أملك ما بقي، قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد عتق منه ما عتق، بمعنى أنه بعدما كان عبدا خالصا فإنه يسمى المبعض، يسمى مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه لا يزال رقيقا. هذا نوع من العتق الإجباري، العتق الإجباري بمعنى أن الشريك لو أنه أعتق شركه، أعتق جزءه، فإن الآخر لا خيار له، يأخذ ما بقي من قيمة هذا العبد ويكون حرا، يكون هذا العبد حرا. ليس من حق الشريك أن يقول لا أنا ما أريد أن أعتق، نقول له لا، بل رغم أنفك يصير عتيقا، تأخذ القيمة التي بقيت. إذا أردت أن تشارك صاحبك في الأجر فتعتق فبها ونعمت، إن لم ترد فإنك تأخذ القيمة ولا شيء لك غير القيمة. هذا هو مقتضى رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مرة ثانية، فكان له مال، أي هذا المعتق كان له مال يبلغ ثمن العبد الألفين التي بقيت مثلا. نعم، قوم قيمة عدل، يعني قيمة بالعدل، ما يكون فيها زيادة ولا نقصان، أو كما جاء في الرواية الأخرى لا وكس ولا شفط. نعم، نعم، أعطى شركاءه حصصهم، أي في قيمة هذا العبد. لو فرضنا أن قيمته 3000 فأنا أعتقت نصيبي الذي هو 1000 وأعطي للشريكين الآخرين 1000 1000. نعم، وإلا فقد عتق منه ما عتق، فقد عتق منه الثلث، الجزء الذي هو نصيبي وملكي. دام هذه الرواية أيها الإخوان هي من طريق قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله يعني عللا في هذه الرواية، منها تفرد حماد ابن سلمة، ومنها مخالفة شعبة ابن الحجاج له، فإنه رواها عن قتادة عن عمر بن الخطاب، وكما قال ابن القيم وشعبته هو شعبة، يعني شعبة مقدم في الحفظ على حماد ابن سلمة. ثم ولذلك هذه الرواية العلماء رحمهم الله توقفوا فيها، ومهما يكن من أمر فالمقصود بأن مذهب بعض أهل العلم أن هذا العبد الذي اعتق جزء منه فإنه يكلف بالسعاية، أي بالعمل، حتى يؤدي ما بقي من قيمته فيصير حرا، يعني يكلف بأن يعمل بناء نجارا خبازا كيفما كان المهنة التي يحسنها حتى يؤدي تلك القيمة التي بقيت من حصص أولئك الشركاء فينال بذلك حريته، شاءوا أم أبوا، بمعنى أنهم إن لم يرضوا أن يشاركوا صاحبهم في الأجر ولم يكن لذلك المعتق مال يؤدي به حصص شركائه، فإن هذا العبد يكلف بالسعاية من أجل أن يسدد ما بقي من قيمته ويصير حرا. وكثير من العلماء يقولون بأن السعاية مدرجة من كلام قتادة رحمه الله. نعم. هذا الحديث من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده، أي لا يكافئ الولد الوالد مهما صنع، لأن الوالد هو سبب وجود هذا الولد، وهو الذي قام عليه ورعاه ورباه وأطعمه وسقاه وسهر عليه وتعب ليرتاح وسهر لينام وآثر ولده على نفسه، فمهما فعل هذا الولد لن يستطيع أن يكافئ الوالد إلا أن يجده مملوكا، إلا أن يجد الولد والده مملوكا، يصادفه مملوكا فيشتريه فيعتقه، بمعنى أن الولد وإن بذل ما بذل من ماله أو جهده أو تمريضه لوالده أو سهره عليه لن يستطيع أن يكافئه، اللهم إلا أن يجد الولد الوالد مملوكا عبدا رقيقا، فيقوم هذا الولد فيشتري أباه، ف قال العلماء فيصير عتيقا بمجرد الشراء ولو لم يتلفظ الولد به العتق، لم يقل له أنت عتيق أو أنا قد أعتقتك، بمجرد الشراء فإنه يصير عتيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق السبب على المسبب، فيشتريه فيعتقه، المعنى فيعتقه بالشراء بمجرد أنه اشتراه فقد صار عتيقا. وهذا المعنى المذكور في هذا الحديث يؤيد ما ذكر بالأمس أن العتق إخراج من العدم إلى الوجود. ولذلك مثلا تجدون الذي قتل إنسانا خطأ فأخرجه من الوجود إلى العدم، كفارته أن يعتق رقبة مؤمنة فيخرجها من العدم إلى الوجود. لماذا؟ لأن هذا العبد المملوك كما ذكرت لكم هو بمنزلة السلعة، يباع، يشترى، يوهب، يهدى. فالإنسان الذي يعتقه كأنما ولده من جديد، أخرجه من العدم إلى الوجود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن شراء الولد لوالده فمما يكون سببا في عتقه هذا مكافأة له، كأنه مثل ما كان أبوه سببا في وجوده صار الولد سببا في وجود الأب بعدما لم يكن موجودا. وبهذا أيضا فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، لما سأله جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. التفسير المشهور بأن الحديث يتكلم عن العقوق، بأن البنت تتكلم مع أمها بشيء من الحدة والقسوة حتى يحتار السامع من البنت ومن الأم. لكن هناك تفسير آخر الحديث أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن تجد البنت أمها مملوكة فتشتريها، وذلك لكثرة الحروب والفتن، فإنه يسترق كثير من الناس فتجد البنت أمها مملوكة فتشتريها، تكون سببا في عتقها، فكأنها قد ولدتها. أنتم معي أيها الناس؟ نعم. طبعا اتفقنا بأن نمر مرورا سريعا. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان هو من رواية الحسن ابن يسار البصري عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، ومعلوم اختلاف العلماء رحمهم الله في سماع الحسن من سمرة، هل سمع منه أو لم يسمع. وهذا الحديث فيه أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر، بمعنى أنه وقع في ملكك من هو من أرحامك، وفي الوقت نفسه من محارمك، ليس مجرد أرحام. كيف يكون رحم محرم؟ نفترض أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإذا صار نكاحهما حراما فخلاص هذا يصير رحم محرم. يعني مثلا لو أن إنسانا ملك عمه، هذا العم لو فرض بأنه ذكر ومالكه هذا أنثى، هل يحل التناكح بينهما؟ ها؟ ما يحل. وكذلك العكس، لو فرض هذا ذكر والعم أنثى لا يحل. فلو أن إنسانا ملك أحدا من الوالدين، وإن علوا الآباء والأجداد والأمهات والجدات مهما علوا، أو ملك أحدا من الأولاد وإن سفلوا الأبناء والبنات، وأبناء الأبناء وبنات الأبناء وأبناء البنات وبنات البنات، كل هؤلاء إنما هم أولادك. ومثله لو ملك واحدا من إخوانه، ومثله لو ملك واحدا من الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات، كل هؤلاء أرحام محارم، أرحام محارم. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني ها هنا العتق شرعا ليس باختيارا وإنما بالجبر والقهر. أما إذا لم يكن الرحم يعني محرم فإنه لا يعتق، كما لو ملك ابن عمه أو ابن خاله أو خالته أو عمته، ها هنا هؤلاء ليسوا محارم فلا يحصل العتق. ومثله لو ملك محرما لكنه ملك محرما لكنه ليس ذا رحم، ملك محرما لكنه ليس ذا رحم، مثاله أخوك من الرضاعة، أخوك من الرضاعة، يعني مثلا أنت رضعت مع رجل صيني زمان وأنت طفل، يعني رضعت مع رجل صيني من امرأة صينية، هذا بالنسبة لك، أو رضعت مع بنت صينية من امرأة صينية، فهي بالنسبة لك محرم ولكنها ليست. صاحين يا أخواننا ولا نايمين؟ وليست رحما، هي محرم ولكنها ليست رحمة، فلا تدخل في هذا الحديث. يعني الحديث لا بد فيه من شرطين، أن يكون رحما وأن يكون محرما. فمن كان رحما ليس محرما كبنت العم وابن العم وبنت الخال وابن الخال وكذلك أبناء بنات الخالات والعمات، لا يصدق عليهم هذا الحكم. كذلك لو كان محرما ولكنه ليس رحما كأمك التي أرضعتك، وهي ليست من الأرحام، وكذلك أبوك من الرضاعة وهو زوج المرأة التي أرضعتك وليس هو من الأرحام، فلا يصدق عليهم هذا الحكم. نعم. هذا الرجل من الأنصار عليهم من الله الرضوان، لما نزل به مرض الموت المخوف فإنه أعتق ستة من مماليكه، ستة مماليك لم يكن له مال غيرهم، يعني هؤلاء المماليك أيها الإخوان مال، والدليل على كونهم مالا بأنهم يباعون ويوهبون. هذا الرجل أعتق أولئك الستة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقر هذا التصرف. لماذا؟ لأن الإنسان في مرض الموت المخوف ما يملك إلا ثلث ماله، ما يملك إلا ثلث ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع وقد مرض مرضا شديدا، فهو في مكة، فقال يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بل لعلك تعمر طويلا فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فقال يا رسول الله أنا ذو مال ولا ترثني إلا ابنة لي، ما عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالثلثان؟ قال لا. قال فالشطر؟ الشطر يعني النصف. قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن سعد بن أبي وقاص عاش بعدها زمنا طويلا وقد نفع الله به المسلمين وأضر به الكافرين، فكان هو فاتح بلاد فارس في معركة القادسية المشهورة، ثم بعد ذلك طال عمره رضي الله عنه فولد له عمر ابن سعد ابن أبي وقاص ومحمد ابن سعد ابن أبي وقاص وفلان ابن سعد ابن أبي وقاص، صار له ذرية كثير. فالإنسان المريض مرض الموت ما يملك أن يتصرف إلا في ثلث ماله، وكما قال ابن عباس وددت لو أن الناس حطوا عن الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه تصرف هذا الرجل وقال قولا شديدا، قال لقد هممت ألا أصلي عليه، ما أصلي عليه صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن في تصرفه هذا ضررا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا هؤلاء الستة المماليك فجزأهم أثلاثا، اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم، عمل بينهم قرعة، وقد سبق معنا أن القرعة سبيل لإثبات الأحكام، مر معنا قبل أيام في كتاب الدعاوى والبينات بأن القرعة سبيل لإثبات الأحكام وأنها مذكورة في القرآن مرتين، في فعل قوم مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وفي فعلهم مع ذنون عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. وقال عليه الصلاة والسلام وقالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فها هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين هؤلاء الأقسام الثلاثة، فمن خرج سهمه أعتقه وهم اثنان، وأرق أربعة، أربعة يكونون للورثة. نعم. نعم، سفينة رضي الله عنه قيل اسمه مهران، والنبي صلى الله عليه وسلم لقبه بسفينة لأنه كان في سفر عليه الصلاة والسلام، فحمل على سفينة على مهران هذا أشياء، فيقول له زدني، حمل أشياء كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه بقوله: إنما أنت سفينة، إنما أنت سفينة، يعني ما شاء الله بتشيل كثير. فغلب لقبه على اسمه، غلب لقبه على اسمه، مثل ما أن عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه غلبت كنيته على اسمه أبو هريرة، الناس يعرفون أنه أبو هريرة. و أحيانا يغلب اللقب على النسب، مثل ما أننا نعرف مسيلمة، إذا قيل مسيلمة فإنما لقبه ماذا؟ الكذاب. وقليل من الناس من يعرفون بأنه مسيلمة بن حبيب، ما يعرفون أباه، وإنما إذا قيل مسيلمة ما يقفز إلى الذهن إلا لقبه الكذاب، مسيلمة الكذاب، نعوذ بالله من يعني سوء الأحدوثة. فالمقصود بأن سفينة هذا رضي الله عنه، وكان رجلا من الصالحين الطيبين، وقد شارك في الجهاد، يعني بعدما عتق، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغزا في البحر، غزا في البحر مع الناس، واضطربت بهم السفينة حتى خرج إلى جزيرة من الجزر، يعني كأشرف على الغرق، فخرج إلى جزيرة من الجزر فوجد أمامه أسدا، الأسد المفترس المعروف. فسفينة رضي الله عنه ما خافه ولا رهبه، وإنما قال له: أبا الحارث، أما تعرفني؟ أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل يدفعني برأسه حتى دلني على الطريق، ثم سمعته يهمهم كأنه يودعني. فسفينة هذا رضي الله عنه كان مولا لأم سلمة، أم سلمة السيدة الفاضلة هند بنت أبي أمية بن المغيرة، التي تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد هلاك زوجها أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وقد مات بعد بدر بقليل. ولما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: وددت، ولكن يمنعني أمران، أني امرأة غيرة شديدة الغيرة، وأنني مصبية، يعني عندي أولاد سيزعجونك. فقال لها: أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة، وأولادها صاروا في كفالته: عمر ابن أبي سلمة، وسلمة بنت أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة رضوان الله عليهم أجمعين. والحديث الذي نحفظه جميعا: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إنما هو من رواية عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة كان يأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، على عادة الأطفال ما يتحفظون في الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبه: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. فسفينة رضي الله عنه كان مولا لأم سلمة، فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام حيا. فهنا الحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب ليبين جواز الاشتراط في العتق، جواز الاشتراط في العتق، بمعنى أنه يجوز للمالك أن يعتق المملوك ويشترط عليه ما شاء من الشروط التي لا تتنافى مع الشرع. نعم. نعم، هذا الحديث قد مر معنا في كتاب البيوع، في أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعين عائشة على مكاتبتها، كاتبت أهلها على 9 أواق، على 9 أواق من الفضة، فجاءت تستعين بعائشة، فعائشة رضي الله عنها قالت لها: إن شئت عددتها لك عدا وكان ولاؤك لي. فمواليها أبوا ذلك واشترطوا الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على منبره وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أسبق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أسبق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الولاء أيها الإخوة الكرام لحمة كلحمة النسب، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وسبب من أسباب الإرث، يعني أسباب الإرث 3: إما نسب، فأنا أرث من ولدي وولدي يرث مني، أرث من أخي وأخي يرث مني بالشروط المعروفة، وإما نكاح، فأنا أرث من زوجتي وزوجتي ترث مني. ثم السبب الثالث الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب، لو أن هذا العتيق قد مات فأنا وارثه إن لم يكن له أرحام يرثونه، فأنا الذي أرثه، أنا الذي أعتقته أرثه. لماذا؟ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا المعنى يحتاج إلى مزيد إيضاح، فنرجئه إلى درس السبت إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.